حديث 463 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بل قال له رجل ظلمك جوت عبد الله قرى عباس شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقت پیغمبر در کتی صلوات خود لیبن قصد جه نویجی کری او جه نویج عید لیت کر تشک یحاضر بوی هنگه قال نعم جوت بلی ولولا مكاني منه ما شهدته هكا نجبر هنده با از گلك بقدر انك پیغمبری صلوات خود لیبن از حاضر ندبون يعني من صغر هندي هند عبد الله بچيجي قد بس هندي پیغمبر صلوات خود لیبن حشمت کر و قدر من انك وی گلك بو اجبر هندي اجك در کتن ومن قصد مصلاي کر اتى العلم قصد وی علمي کر علم بو نشانته الذي عند دار كثير ابن الصلت او علم انك خانية اذي كسي ثم خطب اشتي هنجي خطبة خان خطبة عيدة خطبة كبتنية ثم أتى النساء فوعظهن اشتي هنجي هاتا نكجنكا ونصيحات لكن وذكرهن وبيروان إنا وأمرهن أن يتصدقن وقوتوان بخو خيرابك فجعلت المرأة بجرابه جنكي دس بذكر تهوي بيدها إلى حلقها دس خد جهن دا حفكاخو رسكاخو جيبتكر تلقي في ثوب بلال و درابتن زیرت خو، رسکا خو، گستیر کا خو، بازنکت خو، ها به تجل که بلالی دا. ثم اتا هو و بلالون البیت، پشت هنگه پیغمبر صلاب خود لبن، او و بلال هاتن قصد مال کرن.